هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. انتهى. والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر. وقد استدل له ابن بطال بقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما فضل عن الكفاية، وكان ذلك واجبا في أول الأمر ثم نسخ والله أعلم. وفي المسند من طريق على ابن شداد بن أوس عن أبيه أنه قال أنا أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة، ثم يخرج إلى قومه، ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمع الرخصة، ويتعلق بالأمر الأول. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.